الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد رحمة الله للعالمين. وبعد، فيا أحبة الإيمان، نواصل رحلة الأسئلة، أسئلة في القرآن، ونواصل الإجابة بمنطق العلم وبمنطق العقل. القرآن اعتمد الدليل العقلي واعتمد الدليل العلمي في الحوار مع الآخر. في إطار الحديث عن إعجاز القرآن وأنواع الإعجاز فيه، سواء ما كان للعرب أو غير العرب، إلى آخر ما وصلنا إليه، من الأسئلة التي سئلنا فيها: لماذا البناء للمجهول في قوله تعالى: كتاب أحكمت آياته، أحكمت وبعدين ثم فصلت؟ ليه أحكمت وفصلت؟ إيه الداعي للمجهول والذي أحكمه هو الإله والله عز وجل؟ هذا أسلوب بلاغي، وهذه الآية إنما هي نموذج في التماسك، الترابط النصي والإحكام في آيات القرآن الكريم. البناء للمجهول له أغراض كثيرة، منها التشويق وإثارة الانتباه، كأن ده يدفعك أن تسأل: من الذي قام بهذه العظمة وبهذا الإحكام العظيم وبهذا التفصيل وبهذه الدقائق؟ مين؟ لو يقول لك: شفت الجمال ده، تقوم أنت تسأل: مين اللي عمله؟ كي تسبح من خلق ومن أنزل، كي تسبح من هذا كلامه، سبحان من هذا كلامه. كتاب أحكمت آياته، وانظر هنا: أحكمت آياته ثم فصلت. ثم انظر إلى الترابط، الإحكام يحتاج إلى ماذا؟ إلى حكيم، فقال ربنا: من لدن حكيم. ولا يسد مسد كلمة حكيم أي اسم من أسماء الله الحسنى الأخرى، يعني عليم لا تسد مسد أبدا، إنما الدقة والإحكام يقتضي هنا حكيم. أحكمت تحتاج إلى حكيم. ثم فصلت، التفاصيل، الدقائق، الخبايا، الخفايا تحتاج إلى خبير، وليس هنالك كلمة يمكن أن تسد مسد خبير بهذا الإحكام بهذه الدقة. ثم انظر إلى الخصوصية: من لدن، ما قالش من عند. ليه؟ لأن اللدنية ليست كسبية، العندية تتأتى بالأسباب، كسبية تجتهد وانت تعملها وانا اعملها، نتعلمها وناخدها، لكن اللدنية إنما وهبية من الله وحده، ما يعملهاش إلا ربنا. ولأن الكتاب معجز، ولأن الكتاب يعجز البشر كلهم عن الإتيان بمثله أو بصورة من مثله أو بآية من مثله، فقال ربنا: من لدن، ولم يقل من عند، سبحان من هذا كلامه. إذن مسألة البناء للمجهول التي سأل عنها صاحبنا إنما فيها هذا البيان الذي بينته لك، يتصل بها شيء آخر في القرآن حتى نجلي المسألة، أغراض أخرى للمبني المجهول، مثل قول الله عز وجل في سورة آل عمران: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة إلى آخره. زين، مين اللي زين؟ ليه البناء للمجهول؟ قال عشان المعنى هنا متعدد. إزاي متعدد؟ قال زينة دي ممكن يبقى ربنا هو اللي زين. ازاي؟ كيف زين الله؟ ربنا اللي جعل ما على الارض زينة له، حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم، يبقى في زينة ايجابية، زينة للطاعة، زينة للايمان، تحلية، سر جاذبية، ده يبقى من ربنا. وفي زينة تانية، زينة سلبية، اللي هي بيعملها مين؟ بيعملها الشيطان، بيعملها إبليس. وهذه الزينة وزين لهم الشيطان أعمالهم. يبقى دي زينة سلبية، زينة للمعاصي، زينة للشهوات، زينة للتعلق بالحرام، زينة سلبية انحرافية، يبقى دي بتاعت الشيطان. فلأن التزيين متعدد بني للمجهول ليشمل هذا وذاك، زين للناس، ففيه تزيين من جهة الخالق الحكيم للمؤمنين، يبقى حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم، إلى آخر ما يتأتى من الله من تشويق للعمل الصالح. وفي زينة تانية، زينة سيئة بتتأتى للعصاة والمذنبين بتزيين أعمالهم، وهي تكون من الشيطان، وبينها الله بقوله وزين لهم الشيطان أعمالهم. لذلك جاء الفعل مبنيا للمجهول. القرآن حكيم، كل كلمة كل حركة فيه إنما من ورائها مقاصد وإعجاز وإحكام ودلالات. لذلك قال ربنا أحكمت ليشوق الإنسان ويلفت انتباهه، من الذي أحكم؟ من صاحب هذه العظمة وصاحب هذا الجلال؟ ثم فصلت، وهنا قال زين للناس، سبحان من هذا كلامه، وما يعقلها إلا العالمون، وما يذكر إلا أولو الألباب، فاعتبروا يا أولي الأبصار، والسلام عليكم ورحمة الله. الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.